أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المستقيم على الذين يستأذنونك فهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون أيديكموه إلى رجعتموا إليهم قل لا تعتذروا قل اعتذروا لن نؤمن لكم قد نفعل الله من اخباركم وسيرى الله اعمالكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده لن يبيكم ما كنتم تعملون وسيرى الله اعمالكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده لن يبيكم ما كنتم تعملون وسيرى الله اعمالكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده لن يبيكم ما كنتم تعملون وسيرى الله اعمالكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده لن يبيكم ما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا تردوه إليهم فأعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس والله جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم فضلا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأحرار وأشدكم فهو نفاق وأشهد أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن العالم من يتخذ ما ينفق مغاما ويتربص بكم الدوائر يعني إن دائرة السوء والله سميع عليم والله سميع عليم ومن العالم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويستغفر ما يفي الظلمات عند الله وصلوات الرسول ألا إن قوة لهم يدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابق والأولون المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابق والأولون المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتقوا الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الناس تجري تحتها خالدين فيها أبدا ذلك فضل عظيم وإن حولكم من أحرار المنافقون ومن أهل المدينة بلدوا عن النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخر اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخر اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة ذلك سكن لهم والله سميع عليم إن صلاتك تكن لهم والله سميع عليم وصل عليهم إن صلاتك تكن لهم والله سميع عليم اعلموا أن الله هو يقبل توبة عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل فلو بطل الله على أكبر رسوله والمؤمنون فتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخر أمرهم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا سجنا جرارا وكفرا وفريقا من المؤمنين ويصادر الحار وضع رسوله من قبل ويحلفون الى الماء الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقوا فيه ابدا فنسجد السجن اقوام وليوم اقوى تقوم فيه رجال يحبون ان يظهروا والله يحب المطهرين لمسجد الشفاء القوام واليوم الأحقان تقوم فيه رجال يحبون أن يظهروا والله يحب المطهرين أفنسيت بنيانه على أقوام الله وأنواع الخير أما نسيت بنيانه على تفاجره على تفاجره هاي صنعابه في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا لبن في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أخاب أليه من الله فتشيروا إليكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ومن أخاب أليه من الله فتشيروا إليكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الشاهدون الآمن والمحفوظ والناهون عن الخير حافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الشاهدون الآمن والمحفوظ والناهون عن الخير حافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الشاهدون الآمن والمحفوظ والناهون عن الخير حافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مولى وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله يضل قوما عليها دعوة حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد أرسل النبي والمهاجرين والأنصار إذا جئتم في ساعة أخرى الذين تلعوا به تحت وصف من بعد ما كان قد يقلوا فريق منهم ثم تاب عليهم إنه برؤوف رحيم ثم تاب عليهم إنه برؤوف رحيم نختار الله على النبي المهاجر والأنصار الذين تلعوا به تحت وصف من بعد ما كان قد يقلوا فريق منهم ثم تاب عليهم إنه برؤوف رحيم وعلى ثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاق عليهم وبما رحبت غاف عليهم وأبطهم وظنوا أن لا مزال الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوبوا ثم تاب عليهم يتوبوا ثم تاب عليهم, يتوبوا. ثم تاب عليهم. يتوبوا إن الله التواب الرحيم حتى إذا ضاق عليهم رضوا الله وحده وضاق عليهم وأنفسهم وظنوا أن لا مزال الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوبوا إن الله التواب الرحيم حتى إذا ضاق عليهم رضوا الله وحده وضاق عليهم وأنفسهم وظنوا أن لا مزال الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوبوا إن الله التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان الذين من الجرح لهم من الرابع يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضرر ولا نصر ولا نصر في سبيل الله ولا ينفعون وكان يريد الكفار ولا ينالون من عدو إلا إذا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ذلك بأنهم لا يصيبهم ضرر ولا نصر ولا نصر في سبيل الله ولا ينفعون وكان يريد الكفار ولا ينالون من عدو إلا إذا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إذا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ذلك بأنهم لا يصيبهم ضرر ولا نصب ولا ينصرون في سبيل الله ولا يطعون وكأن يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو إلا إذا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إذا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمن أن ينفروا كافة وما كان المؤمن أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجلوا فيكم غلظة فاعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة منهم يقول أيها الذين هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يسألون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة فلا رجوعوا إلى بعض هل يراكم من حلكم وانصرفوا فأخذ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمؤمن رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم فجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمؤمن رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمؤمن رؤوف رحيم فإنه لما تحيي الله لا إله إلا هو علي توكل هو رب العرش العظيم فإن تولى فقل حفظ الله لا إله إلا هو عليك الكل هو رب العرش العظيم حفظ الله فقل حفظ الله فقل حفظ الله لا إله إلا هو عليك الكل هو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام براء تلك آيات الكتاب الحكيم فكان الناس على نوحنا إلى رسول منه على أذن الناس فرشد الذين آمنوا أن لهم صلاة في سبيل ربهم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام براء تلك آيات الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاملة إذا آيات الكتاب الحكيم فكان للناس على وين رحنا يا رجل منه أنا ذي الناس فبشر الذين آمنوا أن لهم قد رسلتين ربهم فبشر الذين آمنوا أن لهم قد رسلتين ربهم قال كافرون إن هذا تعلمون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما ليس فيه إلا بإذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما ليس فيه إلا بإذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما ليس فيه إلا بإذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعلى الله حقا إليه مرجعكم جميعا وعلى الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط الذين كفروا الله صراط الحميم وعذاب النبي وما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا على السنين الكتاب هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا على السنين الكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق تفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات وبالآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا الحياة الدنيا وطمأنوها والذين عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم الأنهار في جنات النعيم سلام فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام صلاة الحرام الحمد لله رب العالمين سلام فيها سلام صلاة الحرام الحمد لله رب العالمين ويعجب الله من نفس الشرف كفانا ومن خير قضي به مؤللهم فهذا الذي لا يرجون لقاءنا في طغيانهم ونعمهم واذا امتلئ فهبه معنا لهمه يبقى الى طائما فلما كشنا نوره وضرك لمن الى ضغ مسه كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون ولقد اهلك القرى ان قلكم ما ظلموا ولا اكثر ظلم البينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نزل قوم المسلمين وجعلنا ادخل الى في ظلم مالهم من الله واكملون ثم لا نعرف خلايا في رضي الله لهم وإذا تعلموا آياتنا بالناس قال الذين لا يرون لقاءنا في القرآن إليه أحسنا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدل لهم شفاء نفسي يتبع إلى ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل ما يكون لي أن أبدل لهم شفاء نفسي يتبع إلى ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إن شاء الله ما كنت أعلم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم غمرا من قبله أفلا تعقلون فهذا ممن سمع الله كثيرا في كتاب آياته إنه لا يشرك المسلمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله لا يعلم السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون فيقول يا أولي علي آيات من ربه فقول إن الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فقول إن الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أرسلنا بعضا إلى الجبال كتموه إذا لومكم في آياتنا قل الله أرسل أخرى إن رسلنا يكتبون ما تكون إن رسلنا يكتبون إن رسلنا يكتبون ما تكون إن رسلنا يكتبون إن رسلنا يكتبون ما تكون هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا أخذتم في قوس ولا من ريح طيبة وغيحوا يا ذات إحراق ولا أمر من كل مكان وظنوا أن أوحي إلينا والله مرسل له الدين لأن أجلتنا منها ليكونن من الساكنين فلما أنزلهم إلى ربهم في غير الحق يا أيها الناس إلى غيركم على أنفسكم قد أروا حياة الدنيا ثم إلى مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الناس إنما أغيكم على أنفسكم يا أيها الناس إنما أغيكم على أنفسكم إنما أغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلى مرجعكم متاع الحياة الدنيا ثم إلى مرجعكم متاع الحياة الدنيا ثم إلى مرجعكم متاع الحياة الدنيا ثم إلى مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلى مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما نزلناه من السماء إخصاب إنما مثل الحياة الدنيا كما نزلناه من السماء إخصاب فيه نبات ربي ما يأكل الناس وإنعام إنما مثل الحياة الدنيا كما نزلناه من السماء مثل الحياة الدنيا كما نزلناه من السماء إخصاب فيه نبات ربي ما يأكل الناس وإنعام حتى إذا أخذت يضرب خلفها والزينة ظلم أهلها نوطى لمهارها أتى أمنا لنا ونرعاه لأنا حصيدا كأن لم تؤتنا بيد حتى إذا أخذت يوم الغرفة والزينة ظلم أهلها أنهم قالوا لا يأتها أمنا ليلا ونهار لأنها حصيدا لأنها حصيدا كأن لم تغينا لأنها حصيدا كأن لم تغينا كذلك نصيب الآيات لقوم يتفكرون كذلك نصيب الآيات لقوم يتفكرون كذلك نصيب الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم